وانات اطلسيفون محمد ولد اسفي غتعاد تفرج على الحجاج ديالنا شحال من حاج مشى يحج بالنيه وشحال من واحد مشى يبدل الغاز السميه. نبدأ بسم الكريم دايم مولانا في ملك قديم هو الرحمن والرحيم سعدات من سعد والله توب لمولاك يا بن يدم لا بتلقاه راك يدم ما عندك فين تفاقم والعبد رجوع لله الحاج اللي مشى يشرق ما الحرام راح غارق ارجع الخمار يرشق مطرود من لعن الله قوموا بالمولات للملايين هزا مولات الدفاين وقفة في الحج كات عين غادي والقرعة حداه ولاد ولادو قاع ولدو متبع للوعد وعدو شدو الشيطان قادو ناري في حفرة سداه الحجة مولات النصاص طاحو السنان والدراس دارت السبسين على الكاس بقى زيدا في عناه شابت ما بغات تحشم تاك بنت وبدات توشم هذا الفلاس معظم بهم سين الله الحاج يمشى لزمزم المال الحرام جام حزم من خايب وقع محشم شيب في راس وكساه واللي وحج بالندامة ارجع بالزين والسلامة فكر يوم القيامة تصبيح وديما معاه الحرامي اللي مشى يزنبق حسد مكة واش فندق ما زار ما حج ما شرق مرجع من الشيطان خاه ما زار ما حج ما شرق مرجع من الشيطان خاه هذه الغريب والدعاوي عمرو قاع القهاوي بيت الله راه خاوي ابليس تبعنا هواه خلط الحرام بالحلال كثير تنساب يا رجال بعد العز رجعنا ديال كيف نقولوا يوم القاه هتكنا العراد والحجاب والبعض رجعنا دياب بالسيف الوقت يصعب والحق شكون اللي بغاه الغنى ولا في الباق بيت كسرات السواق عم المنكر والنفاق قوم الظلم والسفاه كثر القصاب والبنادر المنكر لد على الخطر رجال الحق تتعاقر غبروا ما بانوا علاه رجال الحق تتعاقر غبروا ما بانوا علاه الحق اللي مشى ترخى حط سلاحه وهز كلخا عطاه المنكر ميات صلخا ضربوا ما خاف ما دعاه ما ضربوا خاف ما دعاه كوانب سلاق رجعوا كوانب الباز تقهار تغلب عادة موكاد عياه الدهام اللي كيهبل العاوي يهبل ولا فكر ولا يهرول. شوفوا لي انا كيف تركل ويا حلم على الله واللي هم كانوا بيضق رجع كلامهم صادق. كتر ولاد الفنادق اللي ما عنده قواه لا بدنا كلنا نموت لا بدنا كلنا نموت من هاد الدنيا نفوت. صحيح تقطع غوت لابد من ملقى الله لابد من ملقى الله.